الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسلم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي كنا بصدد شرحها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استثمر في جنب كرمه ذنبه. قلنا إن هذه الحكمة ليل وتتمة بالحكمة التي قبلها، وهي بمثابة استدراك وتنبيه إلى أن على من أصغى إلى الحكمة الأولى أن لا يفهمها على خلاف المراد منها. ربما ظن أحدنا وهو يسمع قول ابن عطاء الله من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. ربما يسمع أحدنا هذا الكلام فيمتلئ كيانه من هذا الكلام خوفا ويقول: إنني ارتكبت فيما مضى ألوانا وأنواعا من المعاصي، فكم ينبغي أن يكون حزني شديدا، وكم ينبغي أن يكون ألمي وندمي عظيما. وإذا فتح هذا الإنسان على نفسه باب الألم والحزن والأسى دون حد، ربما أوصله ذلك إلى اليأس، إلى اليأس، وهو يتصور أن يأسه هذا عبارة عن انقياد لهذه النصيحة التي يقولها ابن عطاء الله، وهذا خطأ. فليس معنى تلك الحكمة أن يحمل الإنسان حزنا على ما فاته من الطاعات، وأن يجزع جزعا شديدا على بسبب ما ارتكب من المحرمات إلى درجة اليأس، لا، هذا خطأ. من أجل هذا أتبع ابن عطاء الله رحمه الله تلك الحكمة بهذه الحكمة الثانية التي تأتي كالقيد والضابط والكابح للأولى. يقول: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. أنا قلت لك من علامة موت القلب عدم الندم على ما فعلته من وجود الزلات، لكنني لا أعني أن تندم ندما شديدا وشديدا وشديدا بحيث يزجك هذا الندم إلى ساحة اليأس، لا، هذا خطأ شنيع، وهذا شر من عدم الحزن. اليأس من رحمة الله عز وجل سبب من أسباب مقت الله للعبد. إذا نعود فنتأمل ما يقوله ابن عطاء الله: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. المطلوب منك أن تجمع بين أمرين اثنين: الندم بسبب المعصية التي وقعت فيها، والحزن والأسى بسبب انزلاقك في تلك المعصية. وفي الوقت نفسه ينبغي ان تحسن الظن بالله وان ترجو من الله الصفح والغفران. هذان الامران ينبغي ان يجتمعا في شعورك. وهكذا يكون الانسان عبدا لله سبحانه وتعالى. فان ازداد حسن ظنك بالله ثم ازداد ثم ازداد ثم ازداد الى درجة زام فيها حزنك بسبب ما فاتك من الطاعات، واضمحل فيها ندمك بسبب ما ارتكبت من المعاصي، فهذا انحراف، هذا ليس حسن ظن، هذا دلال على الله سبحانه وتعالى، هذا تمن على الله عز وجل، وهو الشيء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا جزعت وحزنت ما ينبغي ان يعظم جزعك ثم يعظم ثم يعظم الى درجة تنسى فيها حسن ظنك بالله عز وجل. هذا افراط وذلك تفريط. نعم. باري عز وجل في كتابه العظيم عندما يذكرنا بصفاته يضعنا في حالة بين هاتين الحالتين، يشدنا من صفاته الى حسن الظن بالله، وفي الوقت ذاته يشدنا ايضا من صفاته الى الخوف من مقت الله عز وجل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله امانه. اتبع نفسه هواها تركها على سجيتها يرتكب المبطات يشغل عن صراط الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يتمنى على الله الاماني، يقول: غدا سيصفح الله عني والباري الكريم والباري الرحيم. هذا خطر، لان هذا الانسان انساه افراطه في حسن ظنه بالله جزعه وحزنه على ما فاته من الطاعات وندمه بسبب ما ارتكبه من الموبقات. كذلكم العكس، اذا الانسان ينبغي ان يكون في حالة بين الخوف الشديد من مقت الله وبين الامل الكبير برحمة الله عز وجل، هكذا ينبغي ان يكون الانسان. هنا اشكال قد يخطر في بال احدنا، طيب انا اذا كان المطلوب مني ان احسن الظن بالله عز وجل دائما، واذا كان الدواء الذي استعين به على حسن الظن بالله عز وجل هو هذا الذي يقوله ابن عطاء الله: فان من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. اذا كان هذا هو الدواء، طيب فكيف استطيع ان اجزع على ما فاتني من الطاعات؟ لاحظوا هذا الكلام: ان من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. يخيل الي انني اذا عرفت ربي هذه المعرفة ومن ثم استصغرت ذنبي في جنب كرم الله وفضله وصفحه، اذا فلم اجزع على ما فاتني من الطاعات، ولن اندم بسبب ما ارتكبته من المعاصي، لانني عرفت ربي، ولما عرفت ربي عرفته كريما، عرفته رحيما، عرفته غفورا، اذا لابد ان استصغر في جنب كرمه ذلك الذنب الذي ارتكبته. اذا فكيف اندم؟ ما دمت قد استصغرت ذلك الذنب لن اندم. وما دمت عرفت ربي كريما رحيما غفورا فمهما فاتني من الطاعات ايضا لن اجزع. هذا هو الاشكال الذي يخطر في البال. فما الجواب عنه؟ تاملوا ايها الاخوه، كلام دقيق اجمالا، وهذا الذي ساقوله مربوط بكتاب الله عز وجل تماما. عندما تجزع على ما فاتك من الطاعه او تندم بسبب ما ارتكبته من الموبقات، ما هو مصدر جزعك وما هو سبب ندمك؟ ينبغي ان يكون سبب جزعك وندمك الحياء من الله، لا الخوف الشديد الشديد من عقاب الله. انت عرفت ربك وادركت عظيم فضله عليك وعظيم احسانه الدائم الدائم الدائم الذي يحيط بك، وعظيم رعاية الله لك ونعمه التي تكرى ولا تنقضي عنه والتي لا تحصى. عرفت هذا كله، اليس من المخجل وقد عرفت ان ربك حفي بك الى هذا الحد، محسما اليك الى هذا الحد، لطيفا بك الى هذا الحد، مكرما لك الى هذا الحد، اليس من المخجل ان تعصيه بعد هذا بغض النظر عن عقابه لك وعدم عقابه لك؟ لاحظوا، اذا عرفت ربك لا بد ان تخشى، ولا بد ان يسوقك الخجل الى هذا الجزع الذي يقوله المعطاء له، لا بد ان تسوقك المعصيه التي ارتكبتها في جنب الله المحسن اليك المتودد اليك المتحبب اليك بنعمه بعطاياه، الاله الذي سخر لك كل ما تراه من حولك من مكونات، والذي يرعاك في كل لحظة، ولا رعاية الأم لوالدها. لابد أن تندم وأن تتألم عندما ترتكب في جنبه معصية حذرك الله منها، نهاك الله سبحانه وتعالى عنها، اترك موضوع العقاب، دعك من هذا. المفروض ان قلبك حي وليس ميت. ما لا حي، ان قلبك ذاق لذة القرب من الله، ان قلبك ذاق لذة حب الله لك، ان قلبك ذاق معنى قول الله عز وجل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان قلبك ذاق معنى قول الله عز وجل وهو يعاتبك ويعاتبني ويعاتب هذه الخليقة كلها بالعتاب الرقيق، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية الأخرى في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا. لا، صاحب القلب الحي يذوب قلبه خجلا من الله عندما يسمع هذا العتاب الرقيق. يا ابن آدم كرمتك، أمرت إبليس أن يسجد لك في شخص أبيك آدم تكريما لا عبادة، ولما رفض واستكبر طردته في سبيلك من جنتي وحاقت به لعنتي إلى يوم الدين. نعم، ثم جئت وأنا الذي كرمته وأنا الذي أعلن عن عداوته لك، عضوا وتتخذ من عدوك وليا لك من دون، هكذا يكون؟ لاحظ هذا العتاب، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ ليس للظالمين بدلا. صاحب القلم الحي يذوب يذوب خجلا من هذا الكلام. فإذا كان قلبك حيا أدرك هذا كله، ثم إنك أعرضت عن طاعات الله وانزلقت إلى بعض المحرمات، ما الذي ينتابك؟ لابد أن ينتابك شعور مؤلم من الخجل من الله، ولا بد أن يقودك هذا الخجل إلى الندم مما قد ارتكبته في جنب الله عز وجل. دعك من موضوع العقاب، أنا لا أتحدث عن العقاب، لا أتحدث. طيب، إذا فعندما قال لنا ابن عطاء الله بالأمس من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الذلات، لا يعني الحزن خوفا من الموت، لا يعني الندم خوفا من العذاب الذي يهدد هذا العبد، لا. القلب الحي يخجل من الله لأن الله رب ولأن صاحب هذا القلب عبد. صاحب القلب الحي يخجل من الله لأن الله دائما يحسن إليه، وجاء هو فأساء بدلا من أن يحسن، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن لا علاقة لهذا الذي قاله لنا بالأمس ابن عطاء الله بما يقوله هنا. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، ليعظم الذنب عندك عظمة تثير بين جوانحك الخجل من الله، الاستحياء من الله، لا أن يعظم الذنب عندك عظمة تنسيك كرم الله وتحجبك عن حسن الظن بالله عز وجل. لا لا لا، ألم تسمع الحديث القدسي الصحيح؟ أنا عند ظن عبدي بي، نعم، وبالأمس قلت لكم وأعيد، إن فضيل بن عياض وقف يوم عرفة في عرفة في مكان لا يتحرك منه إلى المساء، واضعا يده على خده هكذا حزنا جزعا، قال أخيرا هذه الكلمة: هو خجلتاه منك يا ربي وإن عفوت عني، وخجلتاه منك وإن عفوت عني. هكذا يكون العبد الذي عرف الله الألم من أن أعصي من يكرمني، أن أسيء إلى من يحسن إلي، أعظم من ألم العذاب، أعظم من ألم الجحيم. عرف هذا من عرف وجاهله من جهل، لكن هذا من الذي لم يمت قلبه؟ نعم. فإذا عرفت الله وزلت بك القدم، ونحن لسنا ملائكة، لسنا معصومين كما شرحنا وقلنا، ينبغي أن تجزع على ما فاتك من الطاعات وأن تندم بسبب ما ارتكبت من المعاصي، لكن لا بدافع من سوء الظن بالله، لا بدافع ينسيك حسن الظن بالله، وإنما بدافع إنسانيا يجعلك تشعر الخجل من الله. الباري عز وجل إله ما ينبغي أن يعصى، ينبغي أن يطاع. نعم، تعظيمك لله هو مبعث هذا الحزن، خجلك من الله هو مبعث هذا الحزن. فإذا جاء وقت النظر إلى موقف الله منك ينبغي أن تعلم أن الله كريم وأنه جواد وأنه رحيم. نعم، وينبغي أن تحسن الظن بالله عز وجل. فإن قلت كيف أحسن الظن بالله وهو الذي يحدثني عن عذابه وهو الذي يحدثني عن مقته وهو الذي يقول لي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلى آخره، فالجواب ما قاله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبا. من عرف ربه، إذا عرفت ربك كيف تعرفه؟ تعرفه بصفاته، وحاشا أن يعرفه كائنا ما بذاته، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة. أن يحيط الإنسان بذاته هذا غير ممكن. نعم، كل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك، لكن الذي عرف الله عرفه بصفاته. وما هي صفات الله؟ قلنا إن رحمة الله قد سبقت غضبه، وإن الله سبحانه وتعالى كريم رحيم. نعم، وإذا أصغيت إلى الأحاديث القدسية لا سيما الواردة في هذا الشأن، وإذا تأملت في معاملة الله عز وجل لعباده في هذه الحياة الدنيا، وإذا تأملت فيما أخبر عنه الله وأخبر عنه رسول الله من معاملة الله عباده يوم القيامة، سيمتلئ قلبك حسن ظن بالله عز وجل، ولسوف يمتلئ شعورك يقينا برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. قد تقول في هذه الحالة: هذا يغريني بأن أرتكب المعاصي، إذا لأنني عندما أتمثل دائما رحمة الله وتلمح بي نفسي تدعوني إلى ارتكاب المحرمات، لابد أن يفسح أمامي حسن ظني بالله الطريق إلى تلك المعصية. هل هذا التصور صحيح؟ لا، بالعكس، هنالك ما يصدك عن المعصية غير الخوف من عذاب الله. ما هو؟ حبك لله، يقينك بإحسان الله إليك، برحمته بك، بكرمه لك، هذا هو الذي يصدك عن المعصية. ورحم الله رابعا كانت تقول: اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. أنا أقول هذا الكلام ينبغي أن يكون كلام كل عبد عرفه، ويا عجبا لمن يقف من هذا الكلام موقف المستنكر أو موقف الجاهل بمعنى هذا الكلام. قلت لكم مرة: إذا قلنا إن هذا الكلام غير صحيح، إذا فمنطقيا ينبغي أن يكون عكسه الصحيح. وما هو عكسه؟ عكسه هو أن تقول: اللهم إني ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك. الفاسق هل يقول هذا الكلام؟ حتى الفاسق لا يقول هذا الكلام أبدا. نحن ورابعا والرسل والأنبياء الكل يسأل الله جنته ولا غنى لنا عن جنته، ويستعين به من ناره ولا غنى لنا من الاستعادة برحمة الله من ناره كلنا، لكننا نطمع في جنته اعتمادا على كرمه لا اعتمادا على عملنا، ونستعين به من ناره طمعا برحمته مغفرته صفحه لا اعتمادا على طاعتنا. لاحظوا الفرق الدقيق. فأنا إذا كنت لأصلي ينبغي أن يكون حافزي إلى الصلاة ألوهية الله وعبودية له، وينبغي أن أوطن نفسي أن الله عز وجل لو قدر أن أكون حشو جهنم وأن أحتاج احترق في وضعه خالدا مخلدا لو علمت والعياذ بالله ان الله قضى علي هذا واطلب نفسي ان اظل امارس العبوديه له اظل عبد اظل ابقى واسد لان بكل الاحوال عبد ولانه بكل الاحوال رب اليس كذلك نعم ان طعما ان قبلا ان عذبا ان اكرما واجبي ينبغي ان لا اتخلى عنه هو ان ادفع اقساط عبوديتي لله سبحانه وتعالى لكن في الوقت ذاته اقول يا رب والله يا نبعي لا تعقني بنارك يا رب اغفر لي ذنوبي يا رب لقد اطمعتني بجنتك وانا لا غنى لك لي عنها فاسالك اللهم جنتك يا ربي اكرم يا ربي انا اعلم انني لست اعلم لجنتك نعم ولكنك اعلم بهذا الكرم هذا هو منطق العبوديه الهي لست للفردوس اعلم ولا اقوى على نار جحيمي فارم توبه واغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم هكذا يقول الرباني الهي لست للفردوس اعلم اي واحد مهما كثر طاعته يقول هذا الكلام الرسل كانوا يقولون هذا الكلام الم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره لن يدخل احدكم الجنه عمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انت الا ان يتغمدني الله برحمته نعم فانا عندما احسن الظن بالله لا اربط حسن ظني بالله بعملي اذا لا استطيع ان احسن الظن بالله يعني اذا قلت انا عاده افعل كذا وكذا وكذا اذا ينبغي ان احسن الظن بالله والله لو ان عملك كان مضروبا بما تفعله مئات المرات لن يكون عملك مبررا لحسن ظنك هذا إذا أردت أن تضع عملك في كفة ورحمة الله في كفة أخرى وتجعل هذا مقابل ذاك حقوق الله عز وجل لا يمكن أن تكون مقابلا لطاعتك من الذي أقدرك على هذه الطاعة من الذي شرح لك صدرك قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان أجل نعم إذا دائما الفضل من الله عز وجل كان والدي أيها الإخوة إذا ناجى ربه في دعائه كان من جمل كلامه أنه يقول يا رب لا أدري كيف أشكرك أنت الذي تلهمني شكرك ومن ثم شكري لك يحتاج إلى أن أشكرك ومن ثم يتسلسل الأمر عندما أقف لأشكرك أنت المتفضل علي وأنت الذي تلهمني شكرك إذا ينبغي أن أشكرك على أن ألهمتني شكرك وإذا شكرتك على ذلك فذلك الشكر أيضا منك إذا أحسن الظن بالله كلنا مهما كنت عاصيا يا أخي مهما كنت مسرفا على نفسك مهما كنت بعيدا عن الطاعات مهما كنت مرتكبا للزلات حسن ظنك بالله لكن وليكن منطلق حسن ظنك لله عادة رب العالمين في مع عباده سنة رب العالمين لعباده ما تراه من نعم الله وألطافه بعباده ليكن دافعك إلى حسن ظنك لله قول الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وتقول يا رب والله أنا ما أظن بك إلا خيرا إذا ستجد هذا الخير الذي تظنه بالله لا تجعل حسن ظنك بالله مرتبطا بعملك نعم وسبيلك إلى هذا أن تعرف صفات الله سبحانه وتعالى إذا الآن تم تصور المعنى الذي كان يهدف إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى نعم من علامة موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من الذلات هذا الكلام يتممه هذا الشيء الذي نقوله إن تأملت خيرا ورحمة من الله فيكن مصدر ذلك صفات الباري عز وجل لا عملك. وان تأملت وان جزعت وخفت من معاصيك فليكن مصدر خوفك الخجل من الله تعظيمك لله. كيف عصيت الله وانت عبد ذليل وهو الرب الجليل؟ هذه خلاصة هذا الذي نقوله. ما هو مصدره في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ايها الاخوة، اذا قرأتم القرآن من اوله الى اخره لن تجدوا في كتاب الله عز وجل وصفا لرحمته وبال كرمه وجوده الا وتجدونه مقرونا بصفة مقته وغضبه دائما. هذا مرتبط بذاك. وعندما تجد ان الباري عز وجل يتحدث عن الصالحين من عباده وما اعده لهم لا يصفهم الا باعلى صفاته، بحيث اذا تأملت في هذه الصفات التي يحدثك الله عنها وتنظر الى نفسك تقول اين انا منهم، انا لست مثلهم. واذا حدثك الله عن الذين مقتهم نعم وغضب عليهم لا يصفهم الا باسوأ صفاتهم. فاذا قارنت بين نفسك وبينهم قلت في نفسي لا انا لست مثلهم ولله الحمد. اذا انت مع من؟ ان نظرت الى اولئك الذين اثنى عليهم تجد ان مكانك متقاصر عنهم، واذا نظرت الى من مقتهم الله تجد نفسك اعلى منهم. تقع في هذا بين الخوف ولعب الاسلوب تظل في كتاب الله عز وجل. مثلا عندما يحدثك الله عن صفاته يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، راسا يقول بعد ذلك وان عذابي هو العذاب الاليم. يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ثم يقول راسا وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اذا الباري عز وجل يضعك بين خوف ورجاء، لا الرجاء وحده دواء ولا الخوف وحده دواء. الرجاء وحده يجعلك تتمنى على الله الامان كما قال رسول الله، والخوف وحده يجعلك تقع في اليأس. انظروا الى هذه الايات التي يصف الله بها عباده الصالحين الذين يحدثنا عن اكرام الله لهم يوم القيامة. يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تنظر الى هذا الكلام وتقارن بين هذه الصفات وبين نفسك تجد انك لست مثلهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وللأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم. تقول يا رب والله أنا لست مثلهم. فإذا أصغيت إلى صفات الكافرين والذين مقتهم الله ماذا يقول؟ يقول قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تقول لا الحمد لله انا لست مثلهم. طيب اذا انت نبقى من اي القبيلين؟ انت تتارجح بين هذا دائما. الباري عز وجل اذا وصف المؤمنين يصفهم باعلى صفاتهم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعادهم راعون. تقول الله يعني انا مقصر؟ نعم دائما هكذا. ورحم الله الخليفة الاول من الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر رحمه الله تعالى يوصي سيدنا عمر وصية رائعة جديرة بأن تحفظ وأن تكتب بماء الذهب، يقول فيها وصية طويلة، يقول فيها لسيدنا عمر: ألم ترى يا عمر أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأحسن صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم، وإنما وصف أهل النار بأسوأ صفاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لا أرجو أن لا أكون منهم. ألم ترى يا عمر أنما ذكر الله آية الرخاء إلى جنب آية الشدة، وآية الشدة إلى جنب آية الرخاء، حتى لا يرهب المؤمن رهبة يلقي فيها بيديه، ولا يرغب رغبة يتمنى على الله فيها ما ليس له. لاحظوا هذا الكلام. نعم، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله من هذه الآيات، من هذا النهج في الأسلوب التربوي القرآني، استل ابن عطاء الله رحمه الله تعالى هاتين الحكمتين المتكاملتين. بعد ذلك ننتقل إلى الحكمة التي تليها، وهي أيضا مرتبطة بالحكمتين الأوليين: لا صغيرة إذا قابلك عدوة، ولا كبيرة إذا واجهك فضلة. وهم في بعض النسخ: لا صغيرة إن قابلك عدوة، ولا كبيرة إن واجهك فضلة. كلام رائع. نحن نعلم أن المعاصي تنقسم كما قال كثير من العلماء إلى قسمين: صغائر وكبائر. وربما رأيت من الفقهاء والعلماء من صنف الكبائر في قائمة معينة، قالوا هذه هي الكبائر، وما عداها كلها من اللمم أو من الصغائر. هذا الكلام من الناحية العلمية الحفظية الشكلية سليم، ولكن من ناحية التعامل مع الله ليس كذلك. من ناحية التعامل مع الله عز وجل ينبغي ألا تستصغر طاعة وفقك الله لها، وأن لا تستصغر معصية ذلت قدمك فيها. معنى ذلك: إذا أكرمك الله بطاعة ورأيت بحسب ما قيل أنها طاعة بسيطة تافهة، كنت تسير في الطريق رأيت ورقة ملقاة على الأرض فيها كتابة، فانحنيت وأخذت هذه الورقة ونظرت فوجدت أن فيها بعض أسماء مقدسة، أسماء لا نحو ذلك، طويت هذه الورقة وأحرقتها أو كذا. ربما يخيل إليك أن هذه مسألة بسيطة تافهة، أي طاعة من الطاعة، وين العمل، وين اللي بيقوم الليل. هذا غلط. لا تحتقرن طاعة وفقك الله عز وجل إليها، فأنت لا تعلم ما هي الطاعات التي تتحبب بها إلى الله عز وجل. ربما تنزل إليك أنها طاعة تافهة بسيطة، ولكن الله عز وجل ربما جعل منها شفيعا لك كل المعاصي التي ارتكبتها. فمهما كانت الطاعة بحسب ظاهر صغيرة لا تحتقرها، وتأمل خيرا من ورائها. وقالوا إن بشر بن الحافي، بشر بن حارث الحافي، هذا من كبار ربانيين، قال عن سبب من أسباب توبته في عدة أسباب، كان أول غير ملتد، قال: كنت ماشيا في الطريق فرأيت كاغدا، كاغد يعني قطعة ورق، قال: فأخذتها ورأيت فيها كتابات فيها أسماء الله عز وجل، فنظفت هذه الورقة وكان معي 5 دوانق، اشتريت ب4 دوانق منها طيبا، أخذت أطيب الأماكن اللي فيها لفظ الله أخذته طيب، ثم إني طويت هذه الورقة ووضعتها في مكان آمن بعيد عن الأيدي، فرأيت تلك اللياء البعض هذه الليالي لا أذكر من يقول لي، يعني هاتف يقول لي لقد طيبت اسمي ولسوف أطيب اسمك بين الناس. نعم، الواقع أن بشرى الحافي جعل الله سبحانه وتعالى له ذكرا عجيبا في الملأ كله، طاعه بسيطه. نعم، كان فيه سبب. كذلك المعصية، لا تحتقرن معصية زلت قدمك فيها، زاد من الناس نظر إلى محرم اغتاب فعل فعلا ربما يعد من الصغائر، لما ذكر لي قال هذا من اللمم، والله سبحانه وتعالى قال إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذا بسيطة، هذا خطأ. احتقارك لهذه المعصية أعظم من المعصية ذاتها، لا تعلم ما هي المعصية التي تغضب الرب، ولا تعلم ما هي الطاعة التي تستنزل رحمة الرب سبحانه وتعالى لك. فتأمل في كل طاعة وفقت لها خيرا، وتوقع وكن حذرا من كل معصية أن يعاقبك الله سبحانه وتعالى عليه، إلى أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أي لا تقل أنا حفظت أسماء المعاصي الكبيرة، هي سبعة معاصي، سبع الموبقات، كذا وكذا وكذا وكذا، لأن الحمد لله أبتعد عنها، بقية المعاصي كلها صغائر، كلها صغائر، لذلك لو وقعت فيها أنا أعلم أن الله سيغفر. يقول ابن عطاء الله هذا تصور خطأ، لأن هذا ليس من قبيل الحسن الظن بالله، هذا من قبيل المكر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الله يقول ومكروا ومكر الله، أي رد الله عاقبة مكرهم عليهم، والله خير الماكرين. لا يجوز لك أن تتصور ذلك. كن دائما على حذر من المعصية التي وقعت فيها، وشر المعاصي تلك التي تحتقرها أنت أجل، وأصغر المعاصي تلك التي ساقتك إلى التوبة وساقتك إلى الندم. يعني معصية من أكبر المعاصي من الكبائر ارتكبتها، ولكن هذه المعصية ساقتك إلى ماذا؟ إلى الندم، إلى البكاء، إلى الاستغفار، إلى احتقار نفسك. نعم، كما قلنا في الحكم السابقة، هذه المعصية تصغر ثم تصغر ثم تصغر في غرام ندمك. والمعصية الصغيرة التي ارتكبتها قلت هذا من اللمم، من اللمم اللي يبارك حدث عنه ولا يهمك، هذه الصغيرة تعظم ثم تعظم فتصبح أخطر من المعاصي الكبيرة من الكبائر. الذي يصغر المعصية رحمة الله، والذي يضخم المعصية عدل الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله عز وجل أن يعاملك بعدله فكل المعاصي كبائر، كلها كبائر إذا أراد أن يعاملك بعدله، وإذا أراد أن يلطف بك وأن يعاملك برحمته فكل المعاصي صغائر. فهل تعلم أن الله سبحانه وتعالى كيف يعاملك؟ لا تعلم. إذا كن على خبث ووجل من المعاصي التي ترتكبها أنت لا تعلم. إذا رحمك الله حتى المعاصي التي أكلت فيها حقوق الآخرين الباري يغفرها لك. قد يقول فيكم قال كيف يغفرها وأنا ترقب وأنا اغتبت وأنا مش سويت؟ نعم، ماذا يسمع الله عز وجل؟ حقوق العباد تم محفوظة، لكن كيف؟ يأتي يوم القيامة بهذين الشخصين الظالم والمظلوم، المغتاب والذي أشير إليه بالغيبة السارق المسروق منه. من ذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يري مقاما مغريا رائعا في جنان خلده لمن؟ لهذا المظلوم. يقول يا رب لمن هذا المكان؟ يقول للذي يصفح عن أخيه. فيقول يا رب لقد صفحت عنه. يقول خذ بيدي أخيك وادخل الجنة. فالباري عز وجل إذا رحمك فيدخل في قلب هذا المظلوم يعني الرغبة في الصفح، الرغبة في العفو، الرغبة في الإكرام. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المهم في هذا أيها الإخوة أن لا تأمن مكر الله، وأن لا تقول هذه صغيرة من الصغائر أو هذا من اللمم فلا داعي إلى أن أندم ولا داعي إلى أن أتحرج إطلاقا كما يقول اليوم بعض الناس. إن فعلت هذا كبرت المعصية وإن كانت صغيرة. الآن الأكل باليد اليمنى سم مواجب، لكن لو أن إنسانا استكبر عن أن يأكل بيده اليمنى قال إن البروتوكول يقضي بأن يمسك السكين باليمنى والشيطة باليد اليسرى، فتحول المكروه. هو كان مكروه إذا أكل بيده اليسرى كان مكروه، لكن عندما استخر هذا الأمر واستهونه واستكبر عن تطبيق السنة رأسا تحول هذا المكروه إلى ذنب من أكبر الذنوب. هل تأملتم معنى هذا الكلام؟ جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يأكل معه. لاحظ المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يأكل بيده اليسرى، فقال قل بيمينك. قال له رجل لا أستطيع، وعلم المصطفى أنه قال استكبارا وهو يستطيع. لاحظوا مسألة بسيطة لكن عظمت عندما استهان هذا الرجل الأعرابي بالأمر. فقال له رسول الله لا استطعت. أصبح الرجل وهو لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى قط. قد يقول من قائل يا أخي لماذا دعا عليه رسول الله؟ بسبب ارتكاب مكروه. مكروه كان مكروها، فلما استصفر هذا المكروه تحول إلى محرم. لاحظوا أيها الإخوة، أنا عندما أرتكب معصية أحتقرها وأستريها وأقول هذا من اللمم أتعرض لمثل هذا الذي تعرض له هذا الرجل. أي شيء ارتكبته قل يا رب أنا فعلت في جنبك ما لا ينبغي، وأنا أعلم أنني تعرضت للعقاب، وأنا عبدك المغمور بفضلك وكرمك وعطائك، كيف فعلت هذا؟ ليسوقك الخجل إلى الندم. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. هذا معنى قول ابن عطاء إلا هذا، لا صغيرة إن قابلك عدلا، ولا كبيرة إن واجهك فضلا. الذي يصغر المعاصي الانكسار والألم بسببها. لذلك يقول ابن عطاء في حكمة أخرى لم نصل إليها بعد، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزلا واستكبارا. كلام رائع. معصية أورثت ذلا وانكسارا. زيد من الناس ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة، لكن جعلته صغيرا في نفسه يرى الناس جميعا خيرا منه. بهذا الانكسار يتقرب الى الله. واحد ممكن يصلي يخدم الدين يدعو الى الله نظرا اليه، يعني اشمئز منه وراى انه اعلى منه وافضل منه عند الله عز وجل. هذه النظره الى تجعلني اقع في اسفل السافلين مقتل من الله لي. وذلك الانكسار من ذلك العصي يرفعه الى العلي. معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخوف من الله تعظيما له، وللخجل من الله سبحانه وتعالى لأنه الإله المحسن المتفضل الودود الرحيم، ولأننا العصاة المذنبين المسيئين. والحمد لله رب العالمين.